العلم مش معناه انك تتلقى في اسمه واضح. العلم مش معناه انك تسمع حكايات وتنبسط شيء الله اكبر سبحان الله لا. العلم معناه درس ومناقشه ومحاوره واستدلالات، هاي معنى مجالس العلم. واحنا بدنا هذا المجلس يكون على هذا النفق، فلا ضير انه الانسان يعني يسال اي شيء بده اياه. اذا لم استطع اني اجاوب الان بحكي انا ما بقدرش اني اجاوب الان، سوف انظر واعيد النظر ونتكلم مره ثانيه اذا لم استطع. طيب، واذا الواحد لم يقتنع بجوابي له ان يفكر ويسال مره اخرى. واضح؟ كما أنعم عليه بالشرع. واضح؟ العقل نعمة من الله سبحانه وتعالى أو لا؟ نعمة. نعمة لماذا؟ لأي شيء أنعم الله سبحانه وتعالى بالعقل علينا؟ لكي نتوصل إلى الحق أو إلى الباطل؟ نتوصل إلى الحق. ألم ينزل إلينا الحق اللي هو الشرائع؟ كيف نستطيع أن نتوصل إلى الحق؟ بالعقل أو بغير عقل؟ بالعقل. إذا العقل والنقل لا يتعارضان مطلقا، لا بالأصول ولا لا بالأصول ولا بالفروع، على الإطلاق. هذا الجميل، ليس كل إنسان يقول شيء من عنده معناه قاله بعقله. كثير من الناس، مثلا أمثل لكم مثال، في عندك أحد يعني بعض الفلاسفة، خلينا نحكي على أقرب المذاهب، مثلا الشيوعيين تكلموا بعقولهم، ادعوا ان هذا هو الذي يعقلونه، هذا هو الذي يعني يعرفوه عن طريق العقل. قالوا ان وصلنا بالعقل الى انه ليس هناك اله مثلا. قالوا توصلنا بالعقل الى انه لا يوجد في الكون الا المادة، الى غير ذلك من مقولاتهم. هل نسلم لهم نحن انهم توصلوا بعقولهم الى هذا الامر؟ هل نسلم لهم انهم هم فعلا يعقلون عندما يقولون هذا الامر؟ لا نسلم لهم اصلا انهم يعقلون، لان العقل معناه هو ادراك الحق واتباعه. هم اولا لم يدركوا الحق، لان الحق خلاف ما قالوا. ايش يعني ما قالوا؟ قالوا انه لا يوجد اله، الحق هو انه يوجد اله. اذا الانسان لم يقل الحق، لم يدرك الحق، فهو لم يعقله. العقل معناه الحكمة، التثبت. إذا قلت شيئا باطلا فأنت لم تقل شيئا معقولا، إذا أنت لست عاقلا. لذلك الله سبحانه وتعالى قال إيش؟ أم بكم عمي فهم لا يعقلون، نفى عنهم أصل العقل في مخالفتهم للرسل. أم بكم عمي فهم لا يعقلون، لا يعقلون. بينما مدح الذين يعقلون مطلقا، مثل الذين يعقلون الصح، لان الذي يعقل الغلط مش عاقل معناه. يعني مدح الذين يعلمون مطلقا، مطلق العلم ممدوح. فيش شيء اسمه علم وباطل. كل علم يجب ان يكون صحيحا، كل علم يجب ان يكون ايش؟ ممدوحا. كل عاقل يجب ان يكون متوافقا مع الشريعه. لا يوجد هناك شيء معقول متناقض مع الشريعة، سواء في الأصول أو في الفروع. لما يجي واحد يشكي لنا أنا بقول إنه في إشي هيك وبيخالف فيه الشريعة، وهذا معقول، نحكي له لا ليس معقولا، لأنه هذا باطل. ونستطيع أن نأتي له بأدلة عقلية على خلاف ما يقول.

احتاجت منك الى نظر كبير وجهد عظيم؟ لا لم تحتج. اذا فهمك لمعنى الزواج قريب من المراه، فهمك لمعنى الزواج العقلي قريب من البداهة. ليه؟ لأنه أصل المعارف وأصل العلوم بل هو بديهي في الحقيقة. معنى الزواج معناه مش أنه هذا الشيء زائد وهذا الشيء مستحيل. أصل الزواج الذي يجوز فيه الأمرين مثلا، أو يجوز ثبوته أو يتطور في العقل ثبوته وعدمه، هذا المعنى ثابت ثبوتا بديهيا لا يحتاج إلى نظر. معنى هذا الكلام انه العقل يتصور ويحكم على بعض الامور بالزواج، وفهمه فهم العقل وتعقله وتصديقه بثبوت هذا الحكم في ذاته بديهي لا يحتاج الى شيء. لا يمكن اي انسان انه يشترك هذا الشيء، معنى الزواج مش موجود. طب هذا معنى الزواج، هذا طبعا كله بنقوله كممهد كتمهيد لما سوف نذكره بتفصيل ان شاء الله بعد ذلك. بالنسبة للواجب، بالنسبة للواجب العقلي مثل ايش؟ بدنا ايش اكثر من هيك؟ الحيز للجرم. ايش معنى الحيز وايش معنى الجرم؟ الحيز يعني انه يأخذ الجرم فراغ قدرة ذاته، قدرة ذاته. مثلا هذا القلم له حجم، هذا الحجم نطلق عليه تجوزا حيز، يعني مبدئيا هي حيز لهذا القلم. حيز ما هو حيز هذا القلم؟ هو الفراغ الذي يأخذه القلم من الغرفة مثلا او من الهواء، شايف؟ مثلا فراغ متوهم وفي الحقيقة في فراغ اصلا، في الحقيقة في فراغ، لان وين ما دورت القلم بيكون القلم ملام، محله غلام، وما خلافه ايضا ملام هواء، ففي الحقيقة في فراغ. عشان ايه تسموا يطلقون على الحيز؟ هو الفراغ ايه يا ابو خالد؟ الموهوم، الفراغ الموهوم. يعني احنا متوهم انه في شيء اسمه فراغ، في الحقيقة في فراغ زي ما حكينا، لانه وين ما حطيت القلم، اينما وضعت القلم، محل القلم ملام وما سوى محل القلم ملام ايضا، ملان يعني بايش؟ بالهواء، ومحله ملان بذاته. فاين الفراغ؟ الفراغ متوهم في العقل. كيف نتوهم الفراغ في العقل؟ نتوهم الفراغ في العقل اذا توهمنا انعدام القلم وعدم امتلاء الفراغ الذي كان القلم قد ملأه بذاته، عدم امتلائه بايش؟ بالهواء. فبضل في فراغ في هذا المحل، هذا الفراغ هو المكان المتوهم. ايش معنى متوهم؟ انه ليس موجودا الا في وهمك. عشان هيك الامام الطحاوي قال ايه؟ لا تبلغه الاوهام، لا تبلغه الاوهام عن الله سبحانه وتعالى. يعني لا تستطيع ان تتوهم، لا تستطيع ان تتصور الله في وهمك، لا تستطيع ان تتصور له شكلا ولا وهما، مش وهمك فقط، كل الاوهام. بمعنى ان الوهم ليس من شأنه ان يحكم على الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فهذا هو معنى قولهم في تعريف المكان اللي قعدنا عليه نص ساعه امبارح، هو الفراغ الموهوم الذي يسوله الجسم وتنفذ فيه ايه؟ ابعاده، صح ولا لا يا يوسف؟ مش هيك عرفوه؟ الفراغ الموهوم، لانه في الحقيقه في فراغ. الفراغ الموهوم للمكان او للحيز الذي يشغله الجسم وتنفذ فيه ابعاده. عرفنا ليه قل قالوا الفراغ الموهوم؟ ممتاز. الان احنا شو دخلنا للفراغ الموهوم؟ شو دخلنا بالحيز اصلا؟ فقط لكي نقول ان القلم لا يمكن ان يوجد الا في حيز. ما هو هذا الحيز؟ فراغ موهوم. إن التحيز هو البعد الذي يأخذه القلم بذاته، شيء الحجم نفسه. فثبوت الحجم، ثبوت البعد، ثبوت الحيز هذا نتيجة ثبوت القلم واجب. أما بلا ثبوت القلم ليس موجودا أصلا. متى وجد هذا الفراغ؟ عندما تصورنا القلم، صح؟ إنت القلم من التصور، هل يبقى فراغ فعلا موجود؟ هل يبقى فراغ موجود في الخارج؟